أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني قوي. النهاردة بإذن الله بصفة استثنائية كده هقدم لكم حلقة جديدة من حدث بالفعل، وهتكون الجزء 21، لكن هقدم لكم فيها قصة واحدة، أو بمعنى أدق مأساة، ومش هسميها قصة لأنها تتعلق بطفل أو مراهق صغير، وأكيد لو موضوع يمس الأطفال أو ولادنا الشباب لازم نسميه مأساة. القصة اللي هنسمعها النهاردة هتكون بمثابة توعية وجرس إنذار وعبرة لمن يعتبر. احترسوا من الدجالين، احترسوا من الدجالين، احترسوا من الدجالين. الولد بدون ذكر أي أسماء في القصة كلها كان وسيم جدا ومتفوق، وكان بار جدا بأهله، وكان بطل رياضي، بطل في الكشافة، بطل سباحة. فحصل إن هو وهو بينط مرة في البسين وقع على دماغه، اتخبط في دماغه خبطة جامدة وهو بينط، فساعتها تعب شوية يعني وكده، بس يعني داخ شوية، لكن قالوا لا ما فيش حاجة، بسيطة يعني. بعد كده الولد ما بقاش يبلع الأكل، بقى مش عارف يعني، واضح ان كان في حاجة ظهرت في دماغه بس محدش حس. وللأسف الناس اللي حوالين والدته كده قالوا لها ده محسود، اللي هو فيه ده حسد عشان ما شاء الله وسيم ومتفوق وكده. وللأسف الأم صدقت الكلام ده، فابتدت تمشي ورا خط إن الولد محسود، مش خط طبي يعني. راحوا الشيخ، كان معروف يعني ومشهور وكده، فمعرفوش يوصلوا له إلا عن طريق مكالمات الفيديو يعني. فتحوا معاه مكالمة فيديو ورأى الولد يعني، أرى له رقية شرعية يعني من خلال مكالمة فيديو، وقال لها فعلا الولد محسود، وقعد يقرأ عليه كتير القرآن وكده. فبعد المكالمة دي الولد قال لمامته أنا حاسس إن أنا ماما بقيت كويس وبقى يبلع كويس الأكل تاني وكده، فصراحة فرحوا قوي. بعد كده فضلوا يتواصلوا معاه، لكنه بعت لهم أو جاب لهم شيخ تاني صاحبه، والشيخ ده قال لهم الولد ده فعلا محسود، وإن فيه جن موكل بالسحر والحسد، يعني حد موكله يعني بأعمال سحر وحسد للولد ده. وللأسف الجن ده قوي جدا وصعب إخراجه، فأنا بصراحة مش في مقدرتي، أنا ما أقدرش على المهمة دي، أنتوا الأحسن تروحوا لشيخ تاني بيفهم بقى في أعمال السحر وإخراج الجن والحاجات دي. فالأم فضلت تدور في النت على الناس اللي بيعالجوا ويشوفوا حكاية السحر والجن وكده، فلقت واحد بيقول إن هو كان بيعالج بالطاقة، يعني مش بقى باستخدام الجن، لأ ده بيقرأ قرآن على الجسم ولو في أي مرض بيخرجوا منه. ففعلا قالوا له يعني استدعوه وكده، هو كان جاي من محافظة تانية، راح منايم الولد على الأرض وفضل يقرأ له قرآن. والغريبة ان احنا فعلا لقينا المكان، الأوضة يعني اللي كان قاعد فيها وكان بيقرأ فيها قرآن، سخنت جدا، بقى المكان كله سخن سخن بشكل غريب قوي. وبرضو حسوا برضو ان الشيخ ده مش قوي قوي يعني ولا حاجة، كان جايب معاه شوية اعشاب كده وحاجات هبلة، وفضل يقرأ قرآن على الولد حوالي ساعتين والولد نايم على الأرض. وبعد كده برضو الأم ما لقيتش تحسن في حالة الولد، ففي ناس تانيين وصفوا لها شيخ تاني معروف بس من أهل البلد يعني وكده. فالشيخ ده كان كويس وطيب وكل حاجة، وجيه وفعلا قال لهم الولد محسود وعايز يترقي. وقال لهم بقى حاجة غريبة قوي، قال لهم أنا عندي مملكة كاملة من الجن مسخرها كلها لخدمتي، ومفيش أي حد فيهم يقدر يعصلي أمر. يعني ساعتها انبهروا بالكلام، بس انتوا عارفين برضو الغرقان اللي بيتعلق بقشه. طبعا الأم عايزة تجري ورا أي أمل، فقعد فعلا يقرأ قرآن وكده. فأثناء الجلسة قال لمامته استدعيله. ايه بقى استدعيله؟ يعني تستحضر الجن اللي هم موكلين بإيذاء ابنها ان هم يحضروا عشان نسترضيهم وينصرفوا عن الولد. والام فعلا قعدت تقول الكلام اللي هو قاله لها، واستدعت الجن ده والحاجات دي، وعملت زي ما قال لها. وبعد كده الشيخ ده طلب ان الولد يفضل يتقري له قرآن ال 24 ساعة في ال 24 ساعة، بمعنى ان القرآن كمان يتحط على جسمه. راح جايب لهم موبايلات وكلها تشتغل بالقرآن، وربطوا الموبايلات في جسم الولد، ربطوا موبايل على دماغه وعلى ايديه ورجليه وفي كل حتة في جسمه شغالين بالقرآن وما يتقطعوش. وقال لمامته الصباع اللي هو بيتشاهد بيه ده اللي هو السبابة في الايد اليمنى تفضلي تخبطي عليه وتضربيه على اساس ان المكان ده هو اللي هيطلع منه الجن، لحد ما الولد يعني تعب وزهق. وللأسف حالته الصحية برضو عمالة تسوء. من بعد الحكاية دي بقى بصوا لقوا حركات غريبة قوي في البيت. ابتدى بقى زي ما تقولوا الجن ده ملا المكان ولا ايه اللي حصل ما تفهموش. خيالات في الشقة، ناس بتتحرك، الستاير تتفتح وتتقفل، النور يتطفي ويتفتح، وهكذا. فعرفت برضو ان الكلام ده كان اكبر غلط. ولما ابتدوا يستعلموا عن الشيخ ده وكده، في ناس قالوا لها احنا نعرفه، لكن الجن اللي هو مسخره، اللي الشيخ ده يعني مسخره، بيخادعه. يعني ايه الجن بيخادعه؟ يعني انه بيتظاهر، الجن يعني ده بيتظاهر قدام الشيخ ان هو بيخرج من جسم المريض وكده، لكن بمجرد ان الشيخ ده يبعد او ينصرف يرجعوا تاني لجسم المريض. يعني زي ما تقولوا ان الجن كده بينفذوا بس امر الشيخ ده في وجوده قدامه بس، علشان خايفين ان هو يأذيهم، يحبسهم، يعمل لهم اي حاجة يعني، فعلشان ما يتمكنش منهم ويسخرهم فهم بيتظاهروا ان هم خرجوا من جسم المريض، لكن بمجرد انصراف الشيخ ده بيرجعوا تاني لجسم المريض، وطبعا بيحوطوه من كل ناحية. ده اللي سمعوه من الناس. الأب كان رافض الكلام ده كله للأسف، بس طبعا الأم وقفت له وقالت له بص أنا في سبيل إن ابني يقوم بالسلامة ويخف من اللي هو فيه أنا مستعد أعمل أي حاجة. فكان ليها واحدة صاحبتها، صاحبة مامة الولد يعني، قالت إن خالي بيعالج برضو بالقرآن وبيعرف يصرف الجن وكده. فجابته وراح جايب قماشة بيضة كده وحطها على وش الولد وشغل بخور في كل حتة، وقال لها ما تقلقيش أنا عندي دكاترة من الجن وهيعالجهولك في ثانية، وبالأمارة هو عنده كذا كذا، وقال لهم يعني على المرض اللي عنده. ان في حاجة في المخ. طبعا يعني الأمارة دي شيء واهي جدا، لان اصلا ممكن طبعا يكون عارف المرض كويس قوي قوي من قريبته دي اللي هي تبقى صديقة والدته، لكن للأسف مامة الولد كانت مصدقاه وماشية وراه. فضل يولع في بخور كتير وكده، خلى الأوضة كانت هتولع من كتر البخور، وقعد يعمل حركات هبلة ويقول كلام أهبل كده، واطلع من هنا وأنا هحرقك وهعمل فيك وهسوي وكده يعني. وبصراحة كلنا حسينا إن هو أهبل وبيتصنع ومش فاهم في أي حاجة. وفي يوم جدة الولد ده حلمت إن اللي هيتسبب في إن الولد ده يخف شخص اسمه أبو كذا، مش هقول الاسم يعني. فحصل بعديها ان في ناس من القرية يعني اللي عندهم قالوا احنا سمعنا عن شيوخ في القرية المجاورة لينا بيعالجوا كده، فاستدعوهم. كانوا 3 شيوخ او 3 رجالة يعني. بصوا انا هستخدم كلمة شيخ دي زي ما ترويت لي القصة، لكن الكلمة دي بنقولها مجازة يعني. فواحد من الشيوخ دول قال لمامته ايه، انا في واحدة من ملكات الجن قالت لي على طريقة للعلاج ممتازة ومضمونة 100%. ايه هي بقى الطريقة دي؟ انهم يمسكوا جسم المريض ويجيبوا موس ويشرحوا جسم المريض بالموس، وبعد كده يحطوا عليه مسك. تخيلوا الألم، تخيلوا واحد مريض يفضلوا يشرحوا في جسمه بالموس وبعد كده يدلقوا عليه مسك. لا ومش كده وبس، ده قال لها، قال لمامته يعني ان انت كمان قرينك مرتبط بقرين ابنك، فلازم يتعمل فيك انت كمان الحكاية دي، لازم انت كمان نشرح جسمك كده بالموس. وعيني استحملت والولد استحمل يا قلبي، وفعلا فضلوا يقطعوا في جسمهم بالموس، ودلقوا بقى مش مسك بس، قعدوا يدلقوا عليها كحوليات يعني بكولونيا وبرفانات وحاجات كده. فأنا بصراحة أنا يعني شوف أنا بحكي لكم الحكاية وأنا مش مستحملة المنظر يعني. بالصدفة البحتة اكتشفوا إن الراجل اللي عمل كده اسمه أبو كذا، نفس الاسم اللي كانت جدة الولد حلمت بيه. للأسف الحكاية دي كانت تقريبا كده بمثابة خداع من الشيطان علشان يفضلوا ماشيين ورا الراجل ده. بس طبعا بعد اللي حصل ده كله برضو الولد ما حصلوش أي تحسن. فضلت الأم تدور تاني في النت لغاية ما لقت واحد بيعالج عن طريق أطباء من الجن. وأول ما تواصلت معاه كان يعني بيقول إن هو عنده أطباء من الجن مسخرهم وبيقدروا يعالجوا أي مرض. فبرضو الأم مشيت وراه وتواصلت معاه. أول ما كلمته قال لها 50,000 جنيه. قالت له طب بص أنا موافقة، بس أشوف ابني قام بالسلامة ولقي كده الأشعاعات قدامي والفحوصات يعني قالت إن هو خلاص الحمد لله خف من المرض اللي عنده، وأنا هديك اللي أنت عايزه. قال لها خلاص ماشي، وأنا فعلا مش هاخد منك الفلوس إلا بعد ما يقوم الولد بالسلامة. وعرفوا بقى من الناس اللي يعرفوا الشخص ده انه بيقتحم مقابر فرعونية، وانه هو بقى شخصية جامدة جدا جدا وبيسخر الجن و بعد الحكاية دي الولد بقى خلاص في النزع الاخير ودخل المستشفى. فالراجل ده النصاب ده قال لها الساعة 5 بالظبط لو كلمتي الولد هيرد عليكي وهيبقى زي الفل وهتلاقيه قدامك صح سليم. فضلت طبعا من قبل ميعاد قاعدة جنبه في المستشفى، وخلاص على أمل بقى إن الساعة 5، يعني الساعة 5 الواد هيقوم زي الحصان. طبعا جت الساعة 5 والساعة 6 وسبعة، إلخ إلخ إلخ، والولد حالته زي ما هي. بعد كده فضلت تتصل بالراجل ده ما يردش عليها، وفين وفين عقبال ما رد عليها يقول لها اصلي كان معايا ناس جايين لي من امريكا ولسه ماشيين. ففضلت ورا بالتليفونات يقول لها لا لا اصل مش فاضي، الاسبوع الجاي اجيلك، الاسبوع اللي جاي، و و و وطبعا اتهرب منها. مفيش بعديها يوم ولا 2 والولد قابل وجه جريم. اسمحولي أقول أنا بقى رأيي في الموضوع ده، هي كلمتين وبس. أولا حرام عليكو إنكو تنسوا دينكو وتنسوا قوة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى وتجروا ورا النصابين، تكفروا بقدرة الرب وتصدقوا في قوة العبد. شغلوا عقلكوا شوية واستفتوا قلبكوا، ومهما جريتوا ولا رحتوا هنا ولا جيتوا من هنا، ربنا وحده له الأمر من قبل ومن بعد، ومفيش أي إنسان على وجه الأرض يقدر يزود ثانية في عمر بني آدم أو ينقص من عمره ثانية. اللي رايده ربنا هيكون، يعني هيكون. أصدقائي وحبايبي، أسألكم الدعاء للطفل ده بالرحمة والمغفرة، والدعاء لأهله بالصبر والسلوان، ورجاء قراءة الفاتحة على روحه هو وجميع أمواتنا كلنا. شكرا، سلام عليكم.